الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله في القسم الثاني من السماع، بعد أن ذكر القسم الأول وهو سماع الآيات، سماع ما يحب الله سبحانه وتعالى، قال في القسم الثاني أنه سماع ما يبغضه ويكرهه، وهو سماع كل ما يضر العبد في قلبه ودينه كسماع الباطل وسماع اللغو، ومنه الغناء كما قال ابن مسعود: الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل. وكما دل عليه قول الله عز وجل: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه، وقوله تعالى: وإذا مروا باللغو مروا كراما. قال: ومن أعجب العجائب استدلال من استدل على أن هذا السماع من طريق القوم وأنه مباح بكونه مستلذا طبعا. يذكر هنا ابن القيم رحمه الله بعض الشبهات التي يستدل بها من يجوز هذا السماع، سماع الأبيات المصحوب بالآلات، سماع الأغاني والإنشاد على ما لا يحبه الله سبحانه وتعالى من الأبيات العامة التي يحملها كل محب على ما يحب، وبلا تردد ولا نزاع يشمل ما يسمعه الناس في زماننا من أنواع المنكرات في المعازف والأغاني التي يغني بها الفسقة والفجرة والفاسقات والفاجرات، ومع كشف العورات، ومع الترغيب في فعل الحرام والوقوع فيه، فهم يستدلون على جواز أصل الآلات والموسيقى والمعازف، ثم بعد ذلك يستدلون على جواز أن تكون هذه وسيلة للتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بأنه مستلذ طبعا. يقول: استدلوا بكونه مستلذا طبعا تلذه النفوس وتستروح إليه. وهل في هذا دليل على الإباحة؟ لا شك أن المرأة الحسنة الجميلة تستلذها النفوس، ولكن إذا كانت زوجة أو ملك يمين كان مباحا، إذا كانت أجنبية كان ذلك محرما، ليس مجرد تلذذ النفوس به يدل على أنه من المباحات. فالصوت الطيب تستروح إليه النفوس، لكن إن كان مصحوبا بمحرم فليس لمجرد أن النفوس تستلذه أن يكون مباحا. يقول: أن الطفل يسكن إلى الصوت الطيب، والجمل يقاسي تعب السير ومشقة الحمولة فيهون عليه بالحذاء. يعني الحيوانات تستجيب للصوت الطيب، وهذا طبعا من جنس قياس الربا على البيع، إنما البيع مثل الربا، قول من يقول إنما البيع مثل الربا، قال الله عز وجل: وأحل الله البيع وحرم الربا. فهذا الحذاء الذي أجازه النبي صلى الله عليه وسلم هل يقاس على صوت امرأة أجنبية تخضع بقولها، أو على صوت منشد يهيج العواطف، وفضلا عن أن يذكر القد والشعر والحسن محبوبته ثم بعد ذلك يقال هذا مباح، ثم بعد ذلك وهذا يقال هذا طريق يقرب إلى الله، لأنه يحمل هذه الكلمات على محبوبه الإلهي كما يزعمون، والعياذ بالله. وكل هذا من أبطل الباطل. يقول: بأن الصوت الطيب نعمة من الله على صاحبه وزيادة في خلقه، وبأن الله ذم الصوت الفظيع فقال: إن أنكر الأصوات لصوت الحمير، وبأن الله وصف نعيم أهل الجنة فقال فيه: فهم في روضة يحبرون، وأن ذلك هو السماع الطيب، أحد ما ينعم به أهل الجنة سماع يعني غناء أزواجهن من الحور العين. يقول: فكيف يكون حراما وهو في الجنة؟ وأمر عجيب والله، كيف يكون الذهب حراما على الرجال وهو في الجنة إذن؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الذهب والحرير: هذان حرام على ذكور أمتي، حل لإناثها. يقول: وبأن الله تعالى ما أذن لشيء كأذنه، أي كاستماعه لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن. هذا من أبطل القياس، أن يقيس سماع الإنشاد والأبيات على سماع الآيات. يقول: وبأن أبا موسى الأشعري استمع النبي صلى الله عليه وسلم إلى صوته وأثنى عليه بحسن الصوت، وقال: لقد أوتي هذا مزمارا من مزامير آل داود. هذا يدل على أن المزمار الحلال هو الصوت الحسن فقط يتلى به القرآن، وليس أنه آلة يستعملها من آلات الموسيقى، لأن بالقطع واليقين أن أبا موسى إنما كان يقرأ القرآن من غير آلة بإجماع المسلمين بلا تردد. يقول: فقال له أبو موسى: لو علمت أنك استمعت لحبرته لك تحبيرا، أي زينته لك صوتي يعني وحسنته. وبقوله صلى الله عليه وسلم: زينوا القرآن بأصواتكم. وبقوله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يتغن بالقرآن. والصحيح أنه من التغني بمعنى تحسين الصوت، وبذلك فسره الإمام أحمد رحمه الله فقال: يحسنه بصوته ما استطاع. وبأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر عائشة على غناء القينتين يوم العيد، وده من أكثر ما يستدل به مبيح المعازف، من أن النبي صلى الله عليه وسلم استمع غناء الجاريتين يوم العيد، جاريتين صغيرتين تغنيا بغناء بعاث، يعني أطفال طفلتان تغنيان بأشعار للعرب في الجاهلية في الشجاعة والحماسة ونحو ذلك. وقال لأبي بكر: دعهما فإن لكل قوم عيدا، وهذا عيدنا أهل الإسلام. وبأنه صلى الله عليه وسلم أذن في العرس في الغناء وسماه لهوة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: هل كان معكم من لهو؟ ولا وأمر بضرب الدف في: هل بعثتم جارية تضرب بالدف وتقول: أتيناكم فحيونا نحييكم، ونحو ذلك. يقول: وقد سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم الحداء وأذن فيه، وكان يسمع أنسا والصحابة وهم يرتجزون بين يديه في حفر الخندق: نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا، صلى الله عليه وسلم. ودخل مكة والمرتجز يرتجز بين يديه بشعر عبد الله بن رواحة، وحذى به الحادي في منصرفه من خيبر، فجعل يقول: والله لولا الله ما اهتدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا، وثبت الأقدام إن لاقينا، إن الذين قد بغوا علينا إذا أرادوا فتنة أبينا، ونحن إذا صيح بنا أتينا، وبالصياح عولوا علينا، ونحن عن فضلك ما استغنينا. يعني بمجرد أن ينادون للجهاد ننطلق، ونحن بالصيح بنا أتينا، بمجرد أن ينادون لا نتلكأ، وبالصياح عولوا علينا، يعني لا يحتاجون إلى أكثر من النداء، بمجرد أن ينادون للجهاد نأتي. يقول: فدعا صلى الله عليه وسلم لقائله، وسمع قصيدة كعب بن زهير وأجازه ببردة، أعطاه ثوبا، واستنشد الأسود بن سريع قصائد حمد بها ربه، واستنشد من شعر أمية بن أبي الصلت 100 قافية، وأنشده الأعشى شيئا من شعره فسمع، وصدق لبيدا في قوله: ألا كل شيء ما خلا الله باطل. ودعا لحسان أن يؤيده الله بروح القدس مدايا ما ينافح عنه، وكان يعجبه شعره، وقال له: هجهم، أهجوا المشركين، وروح القدس معك. وأنشدته عائشة قول أبي كبير الهذلي: ومبرئ من كل غبر، ومن كل غبر حيضة وفساد مرضعة وداء مغيل، وإذا نظرت إلى أسرة وجهه برقت كبرق العارض المتهلل. وقالت: أنت أحق بهذا البيت، فسر صلى الله عليه وسلم. وبأن ابن عمر رضي الله عنهما رخص في الإنشاد، وعبد الله بن جعفر وأهل المدينة، وبأن كذا وكذا وليا لله حضروه وسمعوه، فمن حرمه فقد قدح في هؤلاء السادة القدوة الأعلام، وبأن الإجماع منعقد على إباحة أصوات الطيور المطربة الشجية، فلذة سماع صوت الآدمي أولى بالإباحة أو مساوية، وبأن السماع يحضر روح السامع وقلبه إلى نحو محبوبه، فإن كان محبوبه حراما كان السماع معينا له على الحرام، وهذا إذن حتى من مجيز السماع متفقون على ذلك، يعني سماع أغاني اليوم بلا تردد إنما هي في الحرام وتعين على الحرام، وتسمع مع شرب الخمر ومع حضور الملاهي ومع الكليبات القذرة المليئة بالعورات المكشوفة، هذا حتى ممن يبيح السماع فلا بد أن يمنعه، هذا بلا تردد مجمع على تحريمه بين أهل العلم، حتى من ينسب إليه جواز الموسيقى فإنه يقول إن كان يعني معينا على الحرام فهو حرام، يقول وإن كان مباحا كان السماع في حقه مباحا، وإن كانت محبته رحمانية يعني يحب الرحمن كان السماع في حقه قربة وطاعة، هذا فيه نزاع بلا شك، هذا لا يقبل، يقول لأنه يحرك المحبة الرحمانية ويقويها ويهيجها، يقول وبأن التذاذ الأذن بالصوت الطيب كالتذاذ العين بالمنظر الحسن والشم بالروائح الطيبة والفم بالطعوم الطيبة، فإن كان هذا حراما كانت جميع هذه اللذات والإدراكات محرمة. فالجواب أن هذا يجيب عن كل هذه الشبهات، أن هذه حيدة عن المقصود ورواغان عن محل النزاع وتعلق بما لا متعلق به، فإن جهة كون الشيء مستلذا للحاسة ملائما لها لا يدل على إباحته ولا تحريمه ولا كراهته ولا استحبابه، فإن هذه اللذة تكون فيها الأحكام الخمسة، تكون في الحرام والواجب، تكون فيما فيه الأحكام الخمسة، تكون في الحرام والواجب والمكروه والمستحب والمباح، فكيف يستدل بها على الإباحة من يعرف شروط الدليل ومواقع الاستدلال؟ يعني أي لذة من اللذات، أكل، طب ما أكل أو شرب أكل الميتة وإن كانت مطهية بطريقة جيدة جدا يجد فيها إيه لذة، لكنه إيه محرم. بالنسبة لي الشرب إذا شرب الخمر كان ذلك إيه محرما، إذا شرب الماء، إذا شرب العصير الطيب كان حلالا، إذا أكل الطعام الطيب الحلال الطاهر كان حلالا، إذا شم مثلا رائحة امرأة متبرجة سارت في الطريق وهي فعلت ذلك ليجد القوم ريحها، وشم رائحة من يسير معها في الحرام فهذا شم محرم، وجود الحاسة نفسها إذا شم رائحة طيبة يتلذذ بها كالريحان كان أمرا طيبا، إذا تطيب ليجد المسلمون منه ريحا طيبة ويشم من نفسه كذلك يوم الجمعة فهو يثاب عليه على ذلك. إذن مجرد وجود اللذة لا يعني حل ولا حرمة، وإنما ينظر في توصيف هذه اللذة في واقع معين ليعرف حلاله أم حرام. يقول وهل هذا إلا بمنزلة من استدل على إباحة الزنا بما يجده فاعله من اللذة، وأن لذته لا ينكرها من له طبع سليم، إن أي رجل يعاشر امرأة معاشرة جنسية سوف يجد لذة، هل معنى ذلك أن هذه اللذة تكون حلالا مطلقا طالما أنها ما يستلذ بها؟ وهل يستدل بوجود اللذة والملائمة على حل اللذيذ؟ هل يستدل بوجود اللذة والملائمة، يعني إيه ملائم؟ يعني شيء يناسب النفس وتجد فيه راحة، هل يستدل به بوجود اللذة والملائمة على حل اللذيذ الملائم أحد؟ وهل خلت غالب المحرمات من اللذات؟ وهل أصوات المعازف التي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم تحريمها وأن في أمته من سيستحلها بأصح إسناد، وهو قوله عليه الصلاة والسلام الذي رواه البخاري معلقا، لا يكونن أقوام من أمتي يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف، الحر يعني الفرج يعني الزنا، يسمون الزنا بغير اسمه كنكاح المتعة والنكاح بلا ولي ولا شهود يسمونه نكاحا يستحلون به الحرام وهو زنا والعياذ بالله، والحرير للرجال يوجد من يستحله، والخمر يسمونها بغير اسمها، البيرة والمخدرات يسمونها بغير أسمائها، والمعازف، الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن هناك من سيستحل المعازف من أمتي، وهذا من أصح الإسناد كما ذكر، وأهل العلم بالحديث يصححون هذا الحديث. يقول هل أصوات المعازف التي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم تحريمها وأن في أمتي من سيستحلها بأصح إسناد وأجمع أهل العلم على تحريم بعضها، والمجمع عليه كما ذكرنا ما كان مرتبطا بحرام كامرأة أجنبية تغني مكشوفة العورة وبصوت فيه خضوع بالقول وتحث على الفساد، وهذا مما لا نزاع فيه. يقول: وقال جمهورهم بتحريم جملتها، قال جمهور أهل العلم بتحريم جميع أنواع المعازف إلا الدف، المعازف يعني الموسيقى. يقول: هل هذه إلا لذيذة تلذ السمع؟ وهل في التذاذ الجمل والطفل بالصوت الطيب دليل على حكمه من إباحة أو تحريم؟ وأعجب من هذا الاستدلال على الإباحة بأن الله خلق الصوت الطيب وهو زيادة نعمة منه لصاحبه، فيقال: والصورة الحسنة الجميلة أليست زيادة في النعمة؟ صورة المرأة الجميلة، والله خالقها ومعطي حسنها، أفيدل ذلك على إباحة التمتع بها والالتذاذ بها على الإطلاق؟ أي واحد يتلذذ بقى سبحان الله بيبص في وجوه النساء الجميلات علشان إيه؟ عشان يسبح ربنا خالق هذا الجمال سبحان الله. فمثل هذا يدل على التمتع، على إباحة التمتع. هل هذا إلا مذهب أهل الإباحة الجارين مع رسوم الطبيعة؟ هو فعلا ما سأل الإباحية والأمة اللي بيقولوا في زماننا الحرية، أنا حر أن أعمل أنا عايزه واتمتع باللي أنا عايزه والعياذ بالله. فأهل الإباحة دول من زمان موجودين، بس دلوقتي ملأوا العالم باسم الحرية وحق الإنسان في أن يتمتع بما يشتهي ويشاء. يقول: هل في ذم الله لصوت الحمار ما يدل على إباحة الأصوات المطربات بالنغمات الموزونات والألحان الذي ذات من الصور المستحسنات بأنواع القصائد المنغمات بالدفوف والشبابات، الدفوف والعود والآلات الحديثة بقى أكثر من ذلك؟ الصور المستحسنات يعني صور النساء الجميلات ونحو ذلك، الصورة نفسها يعني المرأة التي ينظر إليها. يقول: وأعجب من هذا الاستدلال على الإباحة بسماع أهل الجنة، وما أجدر صاحبه أن يستدل على إباحة الخمر بأن في الجنة خمرة. يبقى أقول الخمرة حلال عشان ربنا عز وجل قال إيه؟ فيها أنهار من ماء غير آسي وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين. يبقى الخمرة بتاعت الدنيا بدل في خمرة في الجنة يبقى الخمرة دلوقتي حلال. يقول: على حل لباس الحرير بأن لباس أهلها حرير، وعلى حل أواني الذهب والفضة والتحلي بهما للرجال بكون ذلك ثابتا وجود النعيم به في الجنة. فإن قال قد قام الدليل على تحريم هذا ولم يقم على تحريم السماع، ما فيش دليل على تحريم السماع الموسيقى والغناء، قيل هذا استدلال آخر غير الاستدلال بإباحته لأهل الجنة. يبقى إذن هنقول الدليل قام على تحريم السماع، يبقى إذن قضية أنه هو في الجنة مش دليل على أنه هو إيه؟ مباح في الدنيا. فعلم أن استدلالكم بإباحته لأهل الجنة استدلال باطل لا يرضى به محصل. وأما قولكم لم يقم دليل على تحريم السماع، فيقال لك: أي السماعات تعني وأي المسموعات تريد؟ فالسماعات والمسموعات منها المحرم والمكروه والمباح والواجب والمستحب، فعين نوعا يقع الكلام فيه نفيا وإثباتا. فإن قلت سماع القصائد، نسمع شعر، هنجيب شعر والناس تقول شعر، قيل لك: أي القصائد تعني؟ ما مدح به الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ودينه وكتابه وهجي به أعداؤه، زي اللي كان بيقوله حسان وزي اللي يقوله عبد الله بن رواحة وزي الأشعار اللي هم ذكروها في أن النبي صلى الله عليه وسلم امتدحها وسمع أصحابها، هو ده. ومن يحرم هذا؟ إن في شعر الشعر كله حرام؟ لا، في شعر مطلوب وشعر مأذون فيه. يقول: هذه الأشعار اللي فيها مدح الكتاب والسنة والدين والانتصار من الأعداء، فهذه لم يزل المسلمون يروونها ويسمعونها ويتدارسونها، وهي التي سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأثاب عليها وحرض حسانا عليها، وهي التي غرت أصحاب السماع الشيطاني فقالوا: تلك قصائد وسماعنا قصائد. اللي احنا بنسمعه برضو قصائد، يعني خلاص يجيبوا بقى الفاجرات بتوع زماننا دول، الواحد مش عايز يعني يجري أسماءهن على لسانه، حطهم جنب حسان بن ثابت وقول هي دي قصائد ودي قصائد. ولا واحد يقول: قدر أحمق الخطى سحقت هامتي خطى، وواحد تاني يقول: الشعر الغجري المجنون مثلا، يسافر في كل الدنيا. ده بقى زي بتاع حسان بن ثابت ده ما بين السماء والأرض مثلا. يقول فنعم إذن السنة كلام والبدعة كلام والتسبيح كلام والغيبة كلام والدعاء كلام والقذف كلام. يبقى عشان هما الاثنين كلام يبقى الغيبة مباحة والغيبة زي التسبيح والقذف المحصنات الغافلات زي الدعاء زي قراءة القرآن. نعوذ بالله. يقول لكن هل سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه سماعكم هذا الشيطاني المشتمل على أكثر من مفسدة مذكورة في غير هذا الموضع وقد أشرنا فيما تقدم إلى بعضها؟ نظير هذا ما غرهم من استحسانه صلى الله عليه وسلم الصوت الحسن بالقرآن وآذنه له استماعه له وإذنه فيه ومحبة الله له، فنقلوا هذا الاستحسان إلى صوت النسوان والمردان وغيرهم بالغناء المقرون بالمعازف والشاهد وذكر القد والنهد والخصر. القد اللي هو ايه؟ وسط المرأة ويعني شكلها، والنهد اللي هو الصدر، والخصر ووصف العيون وفعلها، مش عارف الرموش عملوا ايه فيه والحواجب عملت فيه ايه، والشعر الاسود ومحاسن الشباب وتوريد الخدود وذكر الوصل والصد ان انت جفتني ان انت رمتني وان هو تألم من ذلك ولما وصلوا ساعد بذلك، والتجني والهجران والعتاب والاستعطاف والاشتياق والقلق والفراق وما جرى هذا المجرى مما هو أفسد للقلب من شرب الخمر بما لا نسبة بينهما. إدمان المعازف دي أشد من شرب الخمر، ودي حقيقة فعلا. اللي بيشربوا الخمر بيشربوها قد إيه يعني؟ مجلس في اليوم. اللي بيسمعوا الأغاني مش عايز أقولك 16 ساعة 17 ساعة في اليوم. الناس من أول ما تصحى الصبح وهي مشغلة ليه الموسيقى والأغاني ليل ونهار، الأغاني بالملايين الأشرطة بتوزع على المحمول بقى أصوات ليل ونهار أغاني. الناس لا تتوقع بقى جوه المساجد مثل هذه المنكرات والعياذ بالله. بقى هذا مثل هذا فعلا الخمر أقل فسادا من هذا. وأي نسبة لمفسدة سكر يوم ونحوه إلى سكرة العشق التي لا يستفيق الدهر صاحبها إلا في عسكر الهالكين سليبا حريبا وأسيرا قتيلا، مش حيفوق إلا لما يموت والعياذ بالله. وهل تقاس سكرة الشراب بسكرة الأرواح بالسماع؟ وهل يظن بحكيم أن يحرم سكرا لمفسدة فيه معلومة وهو سكر الخمر ويبيح سكرا مفسدته أضعاف أضعاف مفسدة الشراب؟ حاشا أحكم الحاكمين. فإن نازعوا في سكر السماع وتأثيره في العقول والأرواح، هذا ما بيسكرش ما بيخليش الإنسان يدمن. يقول خرجوا عن الذوق والحس وظهرت مكابرة القوم. إن قالوا لا يبقى ظهر أنهم بيكابروا. تلاقي الناس بتهيجي إزاي ساعة ليه؟ ساعة أغاني معينة بيهيجوا عندها الحفلات الماجنة اللي بيعملوها، يفضلوا يزودوا العيار بتاع الموسيقى لغاية ما الكل يقوم يهيك، وهو في النهاية يفعلون الفواحش والعياذ بالله. الحفلات اللي بتقام على شواطئ البحار في القرى السياحية ونحو ذلك، وهذا مكتوب للأسف أصبح أمرا عاديا أن أنواع المعازف نفسها وأنواع الموسيقى اللي بيستعملوها تقوم على التهييج والإثارة إلى أن يفقد الناس شعوره، رجالا ونساء شبانا وفتيات. ها؟ ما بيفوش إلا أن يتوب الله عز وجل عليه. ما لازم يعرفوا أن ده حرام عشان يمتنعوا منه، لازم يبطلوا سماع الموسيقى والأغاني إلى حتى يتوب الله عز وجل عليه. هتخش تعمل إيه؟ هتعرف؟ هتروح أبو زعبل بيقول إن هو هيخش ينكر في الاماكن السياحيه دي. روح انت شوف ايه اللي هيجرانك. بقول له هتروح ابو زعب مش طوره بس، ابو زعب الخصوص. فان زعوا في سكر السماع وتاثيره في العقول والارواح خرجوا عن الذوق والحس وظهرت مكابره القوم. فكيف يحمي الطبيب المريض عما يشوش عليه صحته ويبيح له ما فيه أعظم السقم، يعني يبيح له مرض أشد وهو بيمنعه من القليل للبسيط. والمنصف يعلم أنه لا نسبة بين سقم الأرواح بسكر الشراب وسقمها بسكر السماع. وكلامنا مع واجد لا فاقد، يعني مع واحد مجرب وفاهم فهو المقصود بالخطاب. وأعجب من هذا استدلالكم على إباحة السماع المركب مما ذكرنا من الهيئة الاجتماعية اللي هو صوت النسوان والمردان بالغناء المقرون بالمعازف وذكر القد والنهد والخصر، هي كلها من هذا النوع. تستدل به بغناء بنيتين صغيرتين دون البلوغ عند امرأة صبية لعائشة رضي الله عنها، ما زالت صغيرة يعني، في يوم عيد وفرح بأبيات من أبيات العرب في وصف الشجاعة والحروب ومكارم الأخلاق والشيم، فأين هذا من هذا؟ والعجب أن هذا الحديث من أكبر الحجج عليهم، فإن الصديق الأكبر رضي الله عنه سمى ذلك مزمورا من مزامير الشيطان، وأقره رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذه التسمية ورخص فيه لجويريتين غير مكلفتين ولا مفسدة في إنشادهما ولا استماعهما. إذن هو مزمور الشيطان في الأصل لكن مباح في هذا الوقت وهذا الموطن، ما يسمى ما هوش مزمور الشيطان في ذلك الحال. يقول: أفيدل هذا على إباحة ما تعملونه وتعلمونه من السماع المشتمل على ما لا يخفى؟ فيا سبحان الله كيف ضلت العقول والأفهام. وأعجب من هذا كل الاستدلال على إباحته بما سمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحذاء المشتمل على الحق والتوحيد، من الحذاء المشتمل على الحق والتوحيد، وهل حرم أحد مطلق الشعر وقوله واستماع؟ فكم في هذا التعلق في ببيوت العنكبوت. يعني أنت لا، إزمار الآلة أصلا ما كانش غير الدف، الدف مباح يوم العرس ويوم العيد. يقول: وأعجب من هذا الاستدلال على إباحته بإباحة أصوات الطيور اللذيذة، وهل هذا إلا من جنس قياس الذين قالوا إنما البيع مثل الربا؟ وأين أصوات الطيور إلى نغمات الغيد الحسان والأوتار والعيدان، الوتر والعود اللي هو الكمانجا والعود، الغيد الحسان اللي هو النساء الحسان، وأصوات أشباه النساء من المردان، من الشاب الأمرد يعني، دلوقتي بقوا المغنيين المخنفين الذين لا تعرف هل هم من الذكور أم الإناث إلا بصعوبة بالغة، زي مايكل جاكسون. مايكل جاكسون ده مغني على من الطراز الأول، بس شوف العذاب اللي هو فيه، مدمن إدمان إيه فظيع مايكل جاكسون ده مع الشذوذ الذي هو عليه ويعالج ها من كتر الإدمان اللي هو بيدمنه، سبحان الله. وعذاب والله في الدنيا قبل الآخرة، يعني مما هو فيه من يعني. وأصوات أشباه النساء من المردان والغناء بما يحدو الأرواح والقلوب إلى مواصلة كل محبوبة ومحبوب، يعني غناء بيقول له كل واحد يدور على اللي بيحبه ويوصل معاه ولو كان محرما. وأين الفتنة بهذا الصوت؟ وأين الفتنة بهذا؟ إلى الفتنة بصوت القمري والبلبل والهزار ونحوها. يعني واحد سمع صوت عصفورة زي سمع صوت نانسي عجرم مثلا، ولا أعوذ بالله، ولا الحكيم، ولا غيره من أمثلة المغنيين المفسدين. بل نقول لو كان سواء لكان اتخاذ هذا السماع قربة وطاعة تستنزل به المعارف والأذواق والمواجيد وتحرك به الأحوال بمنزلة التقرب إلى الله بأصوات الطيور، ومعاذ الله أن يكون سواء. والذي يفصل النزاع في حكم هذه المسألة ثلاث قواعد من أهم قواعد الإيمان والسلوك، فمن لم يبني عليها فبناؤه على شفا جرف نهار. القاعدة الأولى أن الذوق والحال والوجد، الحاجة إن تتذوقها أو بتجد في نفسك شيئا أو تجد حالا معينا، هل هو حاكم أو محكوم عليه؟ فيحكم عليه بحاكم آخر ويتحاكم إليه. يعني مسألة أن الشرع حاكم على الوجد والذوق والحال. أنت لقيت نفسك بتستريح لحاجة معينة، هل هذا حاكم أو محكوم؟ لازم يعني يكون إيه؟ محكوم بالشرع بالكتاب والسنة. واحد بيقول لك انا بروح مثلا عند قبور الاولياء عند الحسين الاقي نفسي مستريحة جدا، هنقول له انت لازم تشوف الامر ده المستريح له، هذا الامر موافق للشرع، اذن فيه الشرع ام نهى عنه الشرع. ما فيش واحد يقول اصلا لقيت نفسي مستريح مثل هذا الامر ولاقي نفسي روحي مرتفعة ولاقي نفسي ببكي مثلا هناك فبتقرب لربنا بلاقي نفسي سعيد في هذا الموطن، ولو كان. فأهل الفساد يجدون أحوالا معينة، وأهل الكفر والفلسفة وعباد الأوثان والأصنام يجدون راحات معينة. الرهبان يمتدح لك جدا في الايه في اللي لقى أثناء عبادته في الدير. كان لسه نشرين قريب مش عارف المذكرات أنبا من قال بيقول لك يتغزل في العبادة في الدير، وهو لا حاجة، الأذواق دي حاكمة أو محكومة. وجوه يومئذ قاشعة عاملة ناصبة تصل نارا حامية. كان بيجدوا أحيانا لذات، البوذيين بيجدوا بتوع اليوجا بيلاقوا راحة نفسية وبيلاقوا قدرة على التحكم في النفس، وبيجد سمو للنفس في العبادات على طريقات عبادة بوذا وهكذا. فهل هذا دليل على أن هذا مباح لأنه لقى في نفسه كده؟ لابد أن مش كل واحد استريح لحاجة تبقى مشروعة، لابد أن يكون هذا محكوما بالوحي المنزل من عند الله عز وجل. يقول: فهذا منشأ ضلال من ضل من المفسدين لطريقة القوم الصحيحة، اللي هي طريقة الصوفية الصحيحة اللي هي طريقة الزهاد الأوائل. كان عندهم بعض المبالغات في الزهد لكن ليس عندهم هذه المنكرات، إنما أفسدها المفسدون. الشيخ حمد الفقي ما عندوش أصلا صوفية إيه في يوم من الأيام كانت صحيحة، ما عندوش طريقة كانت أبدا سلوكية سليمة. فبيقولوا: متى كانت كذلك؟ يوم جاءت وافدة من الهند والفرس والنصارى، وهل الصحة الحقة والقوة والعافية إلا فيما جاء عن الله والرسول صلى الله عليه وسلم الذي قال الله فيه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. نعم هذا كلام حق لا شك فيه، لكن ليس كل متصوف أتى من الإيه من الفرس والهند والنصارى، فقد كان من الأوائل من أقصى ما يؤخذ عليهم المبالغة في الزهد، زي إبراهيم بن أدهم، زي بشر الحافي، زي يعني غيره يعني الجنيد مثلا. يقول: فهذا منشأ ضلال من ضل من المفسدين لطريق القوم الصحيحة، حيث جعلوا الذوق والحال والوجد حاكما فتحاكموا إليه فيما يسوغ ويمتنع وفيما هو صحيح وفاسد، وجعلوه محكا للحق والباطل. إيه اللي يسوغ وإيه اللي يمتنع؟ اللي يلاقيه في نفسه مستريح له يبقى يجوز، اللي نفسه ضاقت منه مش مستريح للعلم ده، علمه بتاعه جاف كده ومش نافع، يبقى ما ينفعش. وهكذا في الصحيح والفاسد الذوق هو الحكم، فنبذوا لذلك موجب العلم والنصوص وحكموا فيها الأذواق والأحوال والمواجيد، فعظم الأمر وتفاقم الفساد والشر وطمست معالم الإيمان والسلوك المستقيم وانعكس السير وكان إلى الله فصيروه إلى النفوس. بدل ما هو بيتقرب إلى الله أصبح بيتقرب إلى نفسه، ما تشتهيه يعطيها إياه. فالناس المحجوبون عن أذواقهم يعبدون الله، وهؤلاء يعبدون نفوسهم. اللي ما بيجدوش، يعني عايز يقول اللي ما بيجدوش حلاوة الإيمان أحسن منهم، بس هما بيعبدوا ربنا في الجملة. واحد بيصلي بس مش لاقي حلاوة الصلاة، ما عندوش ذوق، أحسن من اللي بيعبد نفسه، من اللي بيقول لنفسه طالما انت لقيتي حاجة بتعجبك يبقى ده حلال حتى لو هو ايه حرام. لا، التاني اللي بيبقى بيصلي وبيصوم وبيعبد ربنا من غير ان يجد حلاوة لذلك خير منه. والحقيقة ان المؤمن الحق يذوق حلاوة الايمان ويجد طعم الايمان، وفي نفس الوقت يلتزم بالايه بالعلم ويلتزم بالشرع، وفي نفس الوقت يعبد الله لا يعبد نفسه، يحكم الشرع على نفسه، وليس أن كل ما تشتهيه نفسه يكون حلالا وكل ما لا تشتهيه يكون حراما. في أشياء يرغم نفسه عليها حتى تجد حتى تتعود عليها وتجد لذتها. يقول: ومن العجب أنهم دخلوا في أنواع الرياضات والمجاهدات والزهد ليتجردوا عن شهوات النفوس وحظوظها، فانتقلوا من شهوات إلى شهوات أكبر منها، ومن حظوظ إلى حظوظ أحظ منها، وكان حالهم في شهوات نفوسهم التي انتقلوا عنها أكمل، وحال أربابها خير من حال هؤلاء، لأنهم لم يعارضوا بها العلم ولا قدموها على النصوص. يعني أهل الشهوات بيعترف نفسهم بالغلط، هم دول بقى أهل شهوات العلو والفساد، حين يتعالون على الخلق وتكبرون عليهم ويصفون أنفسهم بأنهم خاصة الخاصة على الجهل الذي هم فيه والمخالفة للشرع، وأن الآخرين لا يفقهون شيئا في الدين ولا في الدنيا، ويسبون أهل العلم والدعوة إلى الله عز وجل. وكم تجد من هؤلاء من يسخر من الملتزمين بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وهو في الحقيقة متبع للشهوات. يقول أهل الشهوات لم يعارضوا بها العلم ولا قدموها على النصوص ولا جعلوها دينا وقربة، ولا ازدروا من أجلها العلم وأهله، والشهوات التي انتقلوا إليها جعلوها أعلى ما يشمرون إليها، فهي قبلة قلوبهم، فهم حولها عاكفون وهم أهل البدع، واقفون على حظوظهم من الله فنون بها عن مراد الله منهم، لا يبحث عما يريده الله منه شرعا، لكن يجد في بعض البدع التي اخترعوها للذات يقول هذه هي حلاوة الإيمان، فجاهل وهو لا يدري أن هذه إنما هي لذات النفوس الجاهلة. الناس يعبدون الله وهم يعبدون أنفسهم، لأنهم يعطونها حظوظها ولو كانت من حرام، مع العلو والكبر على الخلق واحتقار الناس واحتقار أهل العلم والفضل والدين. يقول عائبون على أهل الحظوظ والشهوات ومزدرون لهم، وهم أعظم الناس حظوظا، وإنما زهدوا في حظ إلى حظ أعلى منه، وإنما تركوا شهوة لشهوة أحط، زي شهوة الرياسة وشهوة المشيخة لدى الناس، أن يقال عنه الشيخ الفلاني والولي الفلاني والخليفة الفلاني، وهو من أجهل خلق الله، فهي شهوات. فليتدبر اللبيب هذا الموضع في نفسه وفي غيره، فكل ما خالف مراد الله الديني من العبد فهو حظه وشهوته، مالا كان أو رياسة أو صورة أو حالا أو ذوقا أو وجدا، ثم من قدمه على مراد الله فهو أسوأ حالا ممن عرف أنه نقص ومحنة، وأن مراد الله أولى بالتقديم، فهو يتوب منه كل وقت إلى الله. يعني صاحب الشهوات اللي بيتوب بلا ويرجع أحسن حالا ممن ضل في طريق شهوات باطنة من الرياسة والجاه والذوق والحال الذي يزعم أنه يقربه إلى الله. أقول قولي هذا واستغفر الله. غدا الخميس إن شاء الله هو اليوم 13، أول أيام الثلاثة البيض 13-14-15، صومها مستحب حكم الأناشيد الطيبة مع وجود الدف. بالنسبة للرجال الدف أقل أحواله أنه من خوارم المروءة، ليس مستحبا لأنه هذا إنما يكون للنساء، ومن العلماء من يحرمه مطلقا، لكن لا أعلم دليل على التحريم المطلق. بعض الأفراد يقولون ما المانع من أن نستمع أغاني مثل ولد الهدى فالكائنات ضياء لأم كلثوم ونهج البردة؟ نقول هذه امرأة كاشفة عما لم يأذن الله سبحانه وتعالى أن تكشف، مرتبط بآلات ومعازف، قد قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم لا يكونن أقوام من أمتي يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف، الموسيقى يشهدها الرجال وهي تخضع بالقول، حتى ولو كانت تنشد هذا الإنشاد ولد الهدى فالكائنات ضياء. فأما نهج البردة فمتضمن بالإضافة إلى ذلك أشعر فيها غلو عندما يقول فمن جودك الدنيا وضرتها، ضرة الدنيا ليه الآخرة، من جودك ومن علومك علم اللوح والقلم. فواحد لما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم من علومك، جزء من علوم الرسول علم اللوح والقلم المكتوب فيه مقادير الخلائق إلى ما يعني منذ خلق الله السماوات والأرض قبل أن يخلق السماوات والأرض، هذا غلو عظيم، هذا علم الله عز وجل. فكل هذا الكلام من أفسد الكلام. لا، الصوت نفسه ليس عورة، لكن الخضوع بالقول محرم، تحسين المرأة لصوتها في حضرة الرجال الأجانب لا يجوز، لأن هذا مما قال الله فيه فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. أما الكلام المباشر فهذا ليس بعورة، لكن دون تحسين الصوت. النبي صلى الله عليه وسلم استمع لأبي موسى ولا لزوجات الصحابة؟ وهن بلا شك المرأة أحسن صوتا من ليه؟ من الرجل. لكنه صلى الله عليه وسلم ما استمع قط لامرأة تحسن صوتها بالقرآن حتى يعلمها مثلا، ولا حتى يتلذذ بصوتها، ولا أذن لأحد من أصحابه أن يستمع صوت امرأة تحسن صوتها بالقرآن فضلا أن تغني بغير ذلك عليكم السلام ورحمة الله. هل أغني الحب من إشاعة الفاحشة؟ بلا شك أن هذا مما يعين على إشاعة الفاحشة، ومما يؤدي إلى وقوع الناس في ما حرم الله عز وجل. قول النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. هذا الحديث عظيم القدر في إزالة الحزن والهم، يجعل العبد المؤمن والأمة المؤمنة على أي حال يصيبه من فقد قريب، أب أو أم أو أخ أو ابن، إذا تأمل فيه وعلم أن في صبره الثواب وفيما أصابه درجات عالية عند الله سبحانه وتعالى إذا قبلها بالصبر والرضا، فإنه يزول عنه الهم والحزن والكرب. وأما إذا أصابته النعم فهو يشهد نعم الله، فهو لا يزال في سعادة ورضا وقناعة بما أعطاه الله سبحانه وتعالى. هل المقصود بالمؤمن هنا كل المسلمين لأنهم أيضا مؤمنين؟ المقصود بلا شك المؤمن الذي حقق الإيمان وصبر، لأن من المسلمين من هو مؤمن بالله لكن لم يحققه، يعني لم يعمل بقلبه الأعمال الواجبة. هناك من المسلمين من يعصي الله، ليس بكافر ولكنه ليس بمؤمن، ولأنه لم يحقق حقائق الإيمان. فالمؤمن الذي صبر وشكر، الذي صبر عند الضراء وشكر عند السراء، هو المقصود. متى تنقلب النعمة إلى نقمة؟ إذا استعملها في معصية الله عز وجل، إذا استعان بما أنعم الله عليه في مخالفة شرع الله، فهي تصبح نقمة عليه، لأنه يسأل عنها ويسأل عما فعله من المحرمات. وكذا إذا لم يشكر نعمة الله عز وجل عليه فإنها تكون وبالا عليه، لأنه يسأل عنها ولم يؤدي شكرها. أما أننا لا نستطيع أن نوفي حق الله عز وجل في شكر نعمه، فنعم، لكنه يرضى منا بالقليل، وإن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكل فيحمده عليها ويشرب الشرب فيحمده عليها، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وفي الأثر الإسرائيلي أن داود قال: يا ربي كيف أشكرك ونعمة وشكرك نعمة تحتاج إلى شكر، فقال: يا داود الآن شكرتني، يعني الله يرضى منا بالقليل. هل يجوز إذا اختلف الفقهاء في مسألة على ثلاث أقوال، على ثلاثة أقوال، هل يجوز لأحد الفقهاء في عصرنا إحداث قول رابع؟ وما هو الضابط للفقيه في الاجتهاد من النصوص؟ لا يجوز بلا شك إذا كانت المسألة من جهة واحدة، يعني ليست عبارة عن عدة مسائل في بعضها، لا يجوز إحداث قول لم يقل به أحد من أهل العلم. فعلى سبيل المثال، هناك من العلماء من يقول الختان مستحب، ختان النساء مستحب، وهناك من يقول هنا أنه إيه واجب، فلا يجوز أن يخترع إنسان ويأتي ببدعة من القول يقول هو إيه محرم، هذا من أبطل الباطل، وهو ينقل ذلك عن الأئمة وهو عالم بمذاهبهم وعالم بأدلتهم ثم يدعي أنه محرم إرضاء للعلمانيين والزنادقة والمجرمين والعياذ بالله. فمثل هذا لا يجوز إحداثه بلا شك، ليس بقول أحد من أهل العلم، وإنما يعني إطلاق الكلام أيضا على أن هذا الأمر كذلك يدل على مخالفة لشرع الله سبحانه وتعالى أيما مخالفة. هل يجوز للحائض الوضوء عند قراءة القرآن تعبدا أم أنه محرم؟ الصحيح أن الحائض يمكن أن تقرأ القرآن دون أن تمس المصحف، لعدم الدليل على تحريم قراءة القرآن عليها، وإنما الدليل في تحريم مس المصحف من قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يمس القرآن إلا طاهر. أما الوضوء فلا أعلم دليلا على مشروعيته، لا تقرأ من غير مس المصحف على أي حال. حكم أكل ثعبان السمك المسمى بالحنش، أسماك البحر كلها حلال حتى وإن سمي بعضها بأسماء الحيوانات البرية التي على البر، مثل سمكة تسمى إنسان الماء اللي يسموها عروسة البحر مثلا، فهذه لا تحرم لأنها سمكة في النهاية، وإن سميت إنسان الماء، خنزير الماء، ثعبان الماء، كل هذه أسماك في النهاية فيجوز أكلها. أقول قولي هذا واستغفر الله.